جعلته سهلا وأنت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب الاعتكاف نافلة وصحته لمسلمين مميزين بمطلق صومين ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة. نعم، وصحته بهذه الأشياء التي ذكر، وصحته قال بمسلم مميز، معناها لا يصح الحج إلا من مسلم الاعتكاف، لا يصح الاعتكاف إلا من مسلم مميز. نعم، بمطلق صوم ولا يصح إلا بالصوم، والأصل في صحته بالصوم حديث عائشة عند أبي داود قالت قال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من السنة أن المعتكف لا يخرج ليعيد مريضا ولا ليشهد جنازة ولا يخرج إلا إلى ما لا بد منه، وأنه لا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بالمسجد. نعم، بمطلق صوم ولو نذرا. ولو كان هذا الصوم صوما منذورا، سواء كان هذا الصوم سنة أو نذر أو رمضان، المهم مطلق الصوم سواء كان شهر رمضان أو كان نذرا أو كان سنة أو كان نذرا. نعم، ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة، ومسجد ومطلق مسجد كذلك، مطلق مسجد معناه أي مسجد تصلى فيه الصلوات يجوز فيه الاعتكاف، بل إن أبا حنيفة كما قلنا أجاز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وبل إنه شذ قول عن بعض العلماء أنه يجوز للإنسان أن يعتكف في بيته مطلقا مرأة كان أو رجل، ولكن هذا قول شاذ، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد يدل على أن الاعتكاف خاص بالمساجد، إلا لمن فرضه الجمعة، إلا من تجب عليه الجمعة فإنه لا يصح له الاعتكاف إلا في الجامع، لأنه نعم لا يعتكف إلا في الجامع، ويعتكف في غير الجامع فلا بد أن يخرج إلى الجمعة وحينئذ يطول اعتكافه. نعم، إلا لمن فرضه الجمعة وتجب به، لا لمن فرض الجمعة وتجب به، أي تجب الجمعة به، أي ب لا لمن فرضه الجمعة وتجب به، اللي هي الجمعة تجب بالاعتكاف، معناها تجب على المعتكف. نعم، وتجب به فالجامع مما تصح فيه الجمعة. إلا لمن فرضه الجمعة وتجب به الجامع مما تصح فيه الجمعة. إلا لمن فرضه الجمعة وتجب به، ما معناها تجب به؟ معناها إذا كان الاعتكاف سيشمل يوم الجمعة تجب بالاعتكاف، إذا كانت الجمعة ستكون واجبة ثمن الاعتكاف. هذا معنى تجب به اللي هو الاعتكاف، يعني هنا الباب معنى الفاء تجب فيه. نعم، الباب معنى الفاء، وهو هو يختصر في كل شيء حتى الحروم. حروم إذا كان أحدها أقل عددا أقل حجم. نعم، الفاء والباء بيناتهم الياء، الفاء حرفان والباء حرف واحد. وتجب به فالجامع إذا كانت تتجب على المعتكف الجمعة الناعية كمعنى بأن اعتكف بأن مثلا كان سيعتكف أسبوعا كاملا أو بأن كان سيعتكف أياما مثلا يوم معين وضمنها الجمعة كأن يكون سيعتكف يوم الخميس ويوم الجمعة يوم السبت فإنه يجب عليه أن يعتكف في الجامع. نعم. مما تصح فيه الجمعة. مما تصح فيه الجمعة معناه يعتكف في الجامع ليس صح فيه الجمعة. فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج وبطل. وإلا بأن لم يعتكف في الجامع الذي تصح به الجمعة فإنه يخرج إليه وتبطل الصلاة. مما تصح به الجمعة هنا يريد أن يبين أن الجامع قد يكون هناك مسجد مثلا أصلا جامع ولكن إذا تعددت المساجد فإن المسجد العتيق ولا يتصلى فيه الجمعة ما دام يكفي الناس فهو ينبغي أن يعتكف إذن إذا كانت المساجد متعددة وكان فيها العتيق الذي قام فيه الجمعة فيعتكف في العتيق خاصة. وإلا خرج وبطل. وإلا خرج إلى جمعة عند نداء إليها وبطل اعتكافه. كما رضي أبويه لا جنازتهما. كما رضي أبويه معناها يجب عليه أن يخرج إلى صلاة الجمعة كما يجب عليه أن يخرج في حالة مرض أبويه. يجب عليه أن يخرج لمرض أبويه ولكن إذا خرج له كذلك يبطل الاعتكاف. هو يجب عليه أن يخرج له ليمارضهم لكن يبطل به الاعتكاف. كما رضي أبويه لا جنازتهما معا. هو لا جنازتهما معا إذا مات معا لا لا لا لا يجب عليه الخروج إليهما لا يطلب من الخروج إليهما إذا مات معا أو مات أحدهما بعد الآخر معناها مات أحدهما من بعد موت الآخر مثلا مات أحدهما كان هو الحي مثلا إذا كان حيين وماتا معا أو كان أحدهما فقط حيا ومات لا يطلب منه الخروج. عمدتهم في ذلك أنهما إذا ماتا معا ولم يخرج إليهما لا يكون مسيئا إلى أحدهم لأنهما مات وإذا مات أحدهما وكان هو الحي وحده أيضا هذا لن يسيء لأنهما ماتا في الحقيقة لأنهما أيضا ميتين في الحقيقة أحدهما مات قديما والآخر مات حديثا. وأما إذا كان أحدهما حيا فإن عدم مجيئه إلى الذي مات منهما سيسيء على الحي. هناك أنه يكون عاقا. يكون عاقا للحي. وإذا مات أحدهما في مثلا الساعة الخامسة والآخر مات في الساعة السادسة. ذاك لم يموت معا. لو دانية إذا علم بالأول منهما قبل موت الثاني. يجب عليه الإتيان. لا جنازة ما معا وكشهادة وإن وجبت. وكشهادة. وكشهادة. الشهادة الخروج إليها يبطل الاعتكاف. طبعا هو إذا خرج إلى جنازته ما يبطل اعتكافه. والشهادة كذلك إذا خرج إليها يبطل اعتكافه. وإن وجبت. إذا كانت غير واجبة معناها أنه يستطيع أن لا يخرج إليها لأن الخروج إليها يبطل الاعتكاف وهو لا تجب عليه بل وإذا وجبت عليه فإنه يخرج إليها وجوبا لكن يبطل اعتكافه أيضا تعينت عليه بأن لم يوجد غيره لها وتؤدى بالمسجد وإن وجبت وتؤدى بالمسجد هذا كلام كلام كلام جديد وإن وجبت شهادة وإن وجبت وتؤدى بالمسجد أو تنقل عنه نعم قال هنا حكم جديد طانا حكما أن الشهادة يجوز أن تؤدى في المسجد أن القاضي يجوز له أن يذهب إلى المعتكف الذي رفض أن يخرج أن يبطل اعتكافه إذا كانوا يريدون شهادته يذهبوا إلى القاضي ويسمع منه الشهادة، أو تنقل عنهم، تنقل عنهم معناها يأتي شاهدان وينقلان الشهادة، تكون الشهادة على الشهادة فينقلان الشهادة إلى القاضي. وكردة، وكردة كذلك عن عبد الله من اعتد كذلك يبطل اعتكافه، هذا بطل عمله كله. صحيح، يعني شاكت لي حبطلنا عمله كله تكون من الخاسرين. وكردة وكمبطل صومه، وكمبطل صومه كذلك الإنسان الذي يتعمد إبطال الصوم، نحن علمنا أن الصوم شرط، الاعتكاف شرط في الصوم، إذا أبطل صومه متعمدا يبطل اعتكافه، لأن الاعتكاف، لأن الصوم شرط من الاعتكاف عند مالك. وكسكره ليلا، وكسكره ليلا كذلك، إذا مثلا استعمل مسكرا ليلا، كان شرب خمرا ونحوه في الليل، فإنه أيضا يبطل اعتكافه ولو أفاق قبل الفجر، يبطل اعتكافه. وإذا كان المسكر حلال، إذا كان المسكر حلالا لا يبطل، لكن المسكر الحلال لا معناها الإغماء، ولا معناها الطبيب استعمل له الطبيب مخدر للعلاج، هذا هو المسكر الحلال. ولا كل شيء يسكر فهو ليس حلال، كل شيء يسكر من غير ضرورة هذا غير حلال. وكسكره ليلا وفي إلحاق الكبائر به تأويلا، وفي إلحاق الكبائر بالخمر، الله بالإسكار بعض مطلقا تأويلان، أنا في قولان، لما فعل كبيرة من الكبائر في الاعتكاف هل يبطل اعتكافه أو لا يبطل، فيه قولان. نعم، وفي إلحاق الكبائر. وبالنسبة للصغائر شيخ، لا الصغائر اتفاق ما تبطل، ما تبطل الاعتكاف، لكن الصغائر يقل وجودها، لأن الصغيرة إذا تكررت تصبح كبيرة. الصغيرة قال العلماء عندما أرادوا أن يمثلوا لها ما يمثلون بأشياء كثيرة، يقولون كسارق لقمة من طعام، أو كنظرة مثلا خاطفة إلى أجنبية خاطفة، لا تتكرر، لأن إذا تكررت تتكرر الصغيرة فتصبح كبيرة. يقولون لا لا لا, لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. أيوة نعم. وبعدم وطئ وقبلة شهوة كذلك صحته، وصحته بعدم وطئ، معناها اشترط فيه أن لا يطع المعتكف زوجته أثناء الاعتكاف، صحته بعدم وطئ ولمس بعد ما طين، وقبلة شهوة كذلك القبلة للشهوة. ولمس ومباشرة وإلحاء بالناسية. نعم، ولمس لشهوة معناها اللمس للشهوة والقبلة للشهوة والمباشرة، مباشرة ما معناها؟ مباشرة معناها أن تتماس البشرتان، أن تتماس البشرتان. وإن لحاض الناسية، مثل الحائض، الحائض إذا جاء الحيض يجب عليها أن تخرج عن المسجد، فالمرأة التي كانت معتكفة وجاءها الحيض وأخر هي ستخرج، لكن هذا الخروج لا يبطل عليها الاعتكاف لأنه خارج عن إرادتها، ولكن عند خروجها، لو عند خروجها ولو كانت ناسية لأنها معتكفة لمست بشهوة وقبلت بشهوة يبطل اعتكافه. نعم. وإن لحائض ناسية، وإن كان اللمس أو القبلة الشهوة لحائض ناسية، ناسية اعتكافها. يعني هذا في حق الرجل والمرأة. نعم نعم، في حق الرجل. يعني الرجل إذا لمس امرأة حائضا، لك ما الفرق بين المرأة حائضة ومرأة غير حائضة؟ الفرق فقط بالنسبة لها هي، لأنها هي خارجة، هي ستخرج من المسجد، وهي ربما تكون ناسية لأنها ما فاتت في الاعتكاف، فهذا سيبطل عليها الاعتكاف الماضي بالرغم أنها هي حائض الآن ستخرج من السد. وإلي حائل للناس يتيم وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منعك غيره. وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منع كغيره. قال إن السيد والزوج، إن السيد إذا أذن للعبد في النذر في نذر صوم أو نذر اعتكاف، بعضهم نتحدث الآن هنا عن الاعتكاف، إذا أذن السيد للعبد أراد العبد أن ينذر اعتكافا فأذن له سيده في ذلك، أو أرادت المرأة أن تنذر اعتكافا فأذن لها زوجها في ذلك. فإذا أذن لها، أذن السيد لعبده في أصل النذر، أو أذن الزوج للمرأة في أصل النذر، فلا حق لهما بعد ذلك في أن يمنعاهما من أداء المنذور. لا حق له، لا حق لسيد أن يمنع العبد من أن يعتكف إذا أذن له في النذر، ولا حق لزوج أن يمنع المرأة أن تعتكف إذا أذن لها في النذر، وأن نذرت اعتكافا أو نذر العبد اعتكافا. فلا منعك غيره كغيره، غيره أكمل كغيره إن دخل وأتمت ما سبق منه. نعم كغيره إن دخل، كذلك غير النذر إذا أذن لهما في غير النذر، معناها في الاعتكاف المطلق، إذا أذن لهما في غير النذر، إن دخل لا يستطيع أن يمنعهما. مثلا لا يستطيع السيد أن يمنع العبد ولا يستطيع الزوج أن يمنع العبد إذا بدأ في الاعتكاف. نعم وأتمت ما سبق منه، وأتمت ما سبق منه هو من عدة أو عدة نعم. وأتمت ما سبق منه أو عدة مطبع الضمير. نعم وأتمت ما سبق منه أو عدة نعم وأتمت ما سبق منه أو عدة، معناها هي الآن نذرت اعتكافا، وعند نذرها للاعتكاف وقع طلاق أو مات زوجها، فينظر إذا كانت قد دخلت في الاعتكاف لا يطلب منها حينئذ التجلس في بيت الزوج، لا يطلب منها المبيت في بيت الزوج. وإذا كانت لم تبدأ الاعتكاف بعد فيطلب منها الجلوس في بيت الزوجية، وبعد ذلك تؤدي اعتكافها إذا كان غير معين، وإذا كان معين لا قضاء عليها. مثلا إذا كانت هي عينت هذا الأسبوع للشهر الفلاني فأرادت أن تعتكف فيه، وقبل أن تعتكف طلقت، تمكث العدة في بيت زوجها ولا قضاء عليها في الاعتكاف لأنه معين. أما إذا كان غير معين فتقضي بعد انتهاء العدة. نعم إن دخل وأتمت ما سبق منه، إذا السابق منهما. فإذا كان الاعتكاف هو الأول أيضا لا, لا, لا, لا, لا يجب عليها الجلوس في المنزل، لا يجب عليها المبيت في المنزل، فإنها تواصل اعتكافها. وإذا انقضت العدة وهي في الاعتكاف لا شيء عليها، وإذا لم تنقضي تكمل عدتها في المنزل بعد الاعتكاف. أو عدة إلا أن تحرم، إلا أو عدة ماذا قال بعدها؟ أو عدة إلا أن تحرم إن بعدة موت فينفض. نعم إلا أن تحرم، إلا أن تحرم للحج، إلا أن تحرم للحج، وإن بعدة موت فينفذ وتبطل. وإذا كانت، إذا مثلا أحرمت للحج وترتبت عليها عدة ولو عدة وفات فإنها تستمر في الحج إذا أحرم. هذا عند الإمام مالك. عند الإمام أحمد أنها لا تستمر في الحج إلا إذا كانت بعودت، إذا كانت بعودت شدة، إذا كانت قطعت مسافة بعيدة في طريقها إلى الحج. عند الإمام مالك بمجرد، خاصة رواية ابن قاسم، بمجرد أن تحرم للحج ولو أحرمت مثلا من قبل الميقات فإنها لا ترجع إلى العدة، تمضي في حجها وتبطل عنها ويبطل لزوم مبيتها في البيت، في بيت زوجي، ويبطل لزوم المبيت، لزوم المبيت عليها يبطل. تمضي في حجها ولا مبيت عليها حينئذ لأنها أحرمت. نعم. لا أن تحرم وإن بعدة موت فينفذ وتبطل. نعم. وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق. نعم. وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق. إذا منع عبده نذرا نذره لم ينذره بإذنه، العبد نذرا نذرا لكن ليس بإذن السيد، وأراد أن يفي به فمنعه السيد، فهذا لا يسقط عنه النذر ويبقى في ذمته إلى أن يعتق أو يأذن له، فإذا أذن له يؤديه وإذا اعتق يؤديه. نعم. ولا يمنع مكاتب يسيره، ولا يمنع مكاتب يسير النذر ولا يسير الاعتكاف. لا يمنع المكاتب الشيء القليل من المنذوق من النذر أو الاعتكاف لا يمنعه. أنا لأن المكاتب لماذا لا يمنع الشيء اليسير؟ لأنه هو في الحقيقة هو اشترى نفسه، لكنه اشتراها فقط بالدين، هو الحق اشترى نفسه اللي هو المكاتب. مكاتبون من اشترى لذمته، هو المكاتب اشترى لنفسه لكنه اشترى لنفسه بالدين، أزال في ذمته هذا اللي اشترى به نفسه. فإذا ينبغي أن تكون أحكامه مبنية على ذلك، وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق. ولا يمنع مكاتب يسيره، ولا يمنع مكاتب يسيره منع قليله. نعم. ولزم يوم إن نذر ليلة لا بعض يوم. نعم. ولزم يوم إن نذر ليلة، إذا نذر أنه سيعتكف ليلة يلزمه اليوم معها. لزم يوم إن نذر ليلة. نعم. لزم يوم إن نذر ليلة، إذا نذر أن يعتكف ليلة يلزمه معه يومها، لأن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم. نعم. لا بعض يوم. لا بعض يوم، ما إذا نذر أن يعتكف بعض يوم فهذا عبارة عن حبس، ليس اعتكافا عند مالك، وإنما هو حبس للنفس على طاعة الله فقط، وهذا يجوز له أن ينوى ذلك. نعم. يعني هو أقل شيخنا. أقل الاعتكاف. أقله يوم وليلة. عند مالك. لكن عند الشافعي لا حد لأقل. طبعا يعتكف ساعة من النهار. لا بعض يوم وتتابعه في مطلقه. لا، إذا نذر بعض يوم فليس عليه إلا ما نذر. وتتابعه قل. وتتابعه في مطلقه. وتتابعه في مطلقه معناها ويجب تتابع النذر في مطلقه، معناها إذا كان عليك نذر مطلق فيجب عليك أن تتابعه. مثلا أنت نذرت خمسة أيام، وفهذه الأيام إذا أردت أن تعتكف تتابعها، تجب عليك المتابعة لها. نعم. في مطلقه. في مطلق، في مطلق النذر، ليس نذر معين. نذر معين واضح أنه لا بد أن يتابع، لكن النذر المطلق. نعم. لا بعض يومين وتتابعه في مطلقه ومنويه حين دخوله. ومنويه حين دخوله، ومنويه حين دخوله يجب عليه كذلك أن يأتي بالمنوي حين دخوله. فإذا نوى التتابع حين دخوله في الاعتكاف فيجب عليه التتابع، وإذا نوى قدرا معينا يجب عليه ذلك قدر الليل. نعم. ومنويه حين دخوله هذا منوي الاعتكاف. منويه اللي هو المعتكف، منويه اللي هو المعتكف. نعم. ضمير راجع للمعتكف. ولزم يوم إن نذر ليلة لا بعض يوم، ولزم تتابعه في مطلقه، ولزم منويه حين دخوله. تمام. ولزم منويه حين دخوله. ومنويه حين دخوله كمطلق الجوار. كمطلق الجوار. كذلك إذا نوى مطلق الجوار فإنه يلزمه ما نوى في مطلق الجوار. يلزمه ما نوى في مطلق الجوار. ما الجوار؟ مطلق الجوار هو نوى، قال علي أن أجاور المسجد. هذا الجوار يلزمه ما نوى فيه، إذا كان نوى فيه مثل عشرة أيام اعتكاف، عشرة أيام يلزمه اعتكاف عشرة أيام كان نوى فيه. نعم. كمطلق الجوار للنهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ صوم. نعم. للنهار فقط، لا إذا قال مثلا علي أن أجاور هذا المسجد نهارا، لي أن أجاور هذا المسجد نهارا، هذا لا يسمى اعتكافا. مطلق الجوار إذا كان مثلا نوى الجوار يوما وليلة ونوى الجوار أياما فهذا اعتكاف، فهي صيغة من صيغ الاعتكاف. لكن إذا قال علي نذرت لله أن أجاور هذا المسجد يوم كذا، إن نهار كذا، نهار كذا، فهذا لا يسمى اعتكافا، وبالتالي لا صوم عليه وليس عليه غيره. نعم. للنهار فقط فباللفظ. فباللفظ، فباللفظ معناها إنما يلزمه ما ما ما ما ما لفظ به. فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ صوم. ولا يلزم فيه حينئذ صوم، حينئذ لا يلزمه الصوم لأنه ليس اعتكاف. وفي يوم دخوله تأويلان. وفي يوم دخوله وفي إتمام يوم دخوله تأويلان. وفي إتمام يوم دخوله تأويلان. نعم. إذا مثلا دخل هل يجب عليه إذا كان مثلا نوى إذا كان نوى اعتكافه مثلا في قول ما بعد ذلك؟ قال كمطلق الجوار للنهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ صوم، وفي يوم دخوله تأويلان وإتيان ساحل لنادي. نعم. وفي يوم دخوله تأويلان. وفي إكمال يوم دخوله تأويلان، قولان في إكمال يوم دخوله، معناها هل يوم الدخول مثلا يوم دخول الاعتكاف، ودخول الاعتكاف، فيه قولان، في قولان قول بأنه لا يلزم إتمامه إكماله قول بوجوب الإكمال. نعم. وإتيان ساحل لنادر صوم به مطلقا. وإتيان ساحل، الساحل هنا ساحل أصلا تقال لشاطئ البحر، لكن هو إنما يريد بها هنا الرباط. نعم. كان يمكنه أن يقول وإتيان رباط، ما الكلمة ما تزيد حروفها لو قالوا إتيان رباط. نعم. نعم. وإتيان ساحل به، وإتيان ساحل لنادر صوم به، نادر صوم به معناها نادر أن يصوم بالرباط، فيجب عليه أن يأتي إلى الرباط ليصوم فيه. نعم. وإتيان ساحل لنادر صوم به مطلقا. مطلقا. نعم. معنى مطلقا معناها سواء كان هذا الصوم سواء كان هذا الصوم صام لأيام معينة أو صام لأيام غير معينة، أو كان هو في الغزو أو في غير الغزو، كان مثل أو الرباط معناها الثغر، ثغر من ضوء المسلمين اللي يكون فيها جيش الإسلام، سواء كان مثلا في ذلك الوقت فيه غزو أو ليس فيه غزو، سواء كان بعيدا أو قريبا، مطلق الإطلاق يشمل ذلك كله. وكان معينا أو غير معين. أو كان غير معين أو غير معين. والمساجد الثلاثة فقط لنادر عفوف بها وإلا فبموضعه. والمساجد الثلاثة فقط، ويجب إتيان المساجد الثلاثة فقط، معناها من نذر صوما في المسجد الحرام وفي مسجد المدينة وفي مسجد الأقصى فيجب عليه، من نذر اعتكافا عليه في أي في واحد من هذه المساجد فيجب عليه أن يعتكف فيه، أن يرحل إليه حتى يعتكف فيه. وأما من نذر أن يعتكف مثلا في مسجد مساجد رأس الخيمة فيجوز له أن يعتكف في مساجد أبو ظبي، أو يعتكف في مساجد دبي، أم نذر أن يعتكف في مساجد المغرب يجوز له أن يعتكف في مساجد موريتانيا. معناها المساجد التي ليست هذه المساجد الثلاثة، إذا نذرت مسجدا بعينه فيجوز أن تعتكف في غيره إلا في المساجد الثلاثة. إلا في المساجد الثلاثة. إذا نذرت المسجد الحرام لا تعتكف إلا في المسجد الحرام، وإذا نذرت المسجد النبوي تعتكف المسجد النبوي، وإذا نذرت المسجد الأقصى تعتكف المسجد الأقصى. لكن جماعة من العلماء قالوا إنه إذا نذر الأقصى يجوز أن يعتكفه في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، وإذا نذر المسجد النبوي يجوز أن يعتكفه في المسجد الحرام، لكن المسجد الحرام إذا نذر لا يعتكف في غيره. أي نعم، لأن المسجد الأقصى بـ500 صلاة فيه بـ500 صلاة، والمسجد النبوي صلاة فيه بـ1000 صلاة، المسجد الحرام صلاة فيه بـ100,000 صلاة، فيكون أفضلها، فيكون هو أفضلها. نعم. وإلا فبموضعه فقط. نعم. والمساجد الثلاثة فقط لنادر عفوف بها وإلا فبموضعه. وإلا بأن نذره في غير المساجد الثلاثة، نذره في مسجد آخر من مساجد الدنيا الأخرى، فإنه يعتكف في موضعه الذي هو فيه، لا ينتقل إليه. الآن إذا نذرت أن تعتكف في مسجد من مساجد مراكش لا ترحل إليه، اعتكف في المسجد الذي أنت تصلي فيه. نعم. نعم. وكره أكله خارج المسجد. وكره أكل المعتكف خارج المسجد، معناها يندب له أن يأكل داخل المسجد. نعم. ماذا كره له؟ أن يخرج المسجد ليأكله. نعم. وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي. وكره أن يعتكف وهو غير مكفي، معناه وهو لا يجد من يقوم عليه، من يقوم عليه مثلا من ينفقه، إذا كان لا يجد من يقوم عليه وهو ليس عنده ما يقوم به على نفسه هذا يكره له الاعتكاف، لأنه هنا عرض نفسه للجوع. نعم. نعم. واعتكافه غير مكفي ودخوله منزله وإلا غائط. وكره دخوله منزله وإن لغائط، معناه يكره له أن يدخل منزله وإن لغائط. وعلى كل هذه الكراهة ضعيفة، لأن في حديث البخاري من رواية عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها رأسه وهو معتكف فترزله له، وكان لا يدخل المنزل إلا لحاجته. أما الدخول لحاجة فصحيح أنه لا يكره. نعم. ودخوله منزله وإن لغائط، واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر. نعم. وكذلك يكره اشتغاله بالعلم، يكره اشتغاله بالعلم، وهذا طبعا أيضا فيه الخلاف. جماعة العلماء ترى أن الاعتكاف أنه عبارة عن حبس النفس على الطاعات مطلقا، على الطاعة بمفهومها الواسع. وبينما يرى جماعة العلماء، وهذه الرواية اللي عن ابن القاسم، أنه الاعتكاف إنما تمر في الطاعات المحضة، معناها ليست الطاعات الطاعات المتعدية لا تعمل فيها، إنما تعمل فيها الطاعات المحضة. الطاعات المحضة مثل الصلاة والذكر والقراءة القرآن فقط. ولكن الصحيح أنه صحيح أنه تعمل فيها الطاعات كلها. وعلى هذا من قال بأنه لا تعمل فيه الطاعات كلها فيكره حينئذ، يكره له حينئذ الاشتغال بالعلم، لأنه من ليس من الطاعات المحضة. نعم. واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر. نعم. وكتابته وإن مصحفا إن كثر، اشتغال كذلك بالكتابة، كتابة العلم، ولو كان المكتوب المكتوب مصحفا فإنه يكره له ذلك إذا كثر ذلك منه، أما القليل من ذلك كله فلا كراهة فيه. وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة. نعم. كذلك يكره له فعل غير ذكر وصلاة وتلاوة، أنا يكره له أن يفعل شيئا غير هذه الثلاث، أنه يراوح بين الذكر أنواع الأذكار والتلاوة وقراءة القرآن. نعم. كعيادة وجنازة ولولا سقط. كذلك تكره له العيادة ويكره له الصلاة على الجنازة ولولا سقط، لو كانت بجانبه هي الجنازة قريبا منه. نعم. هو لو قرا شيخنا في الصلاة لماذا يضيع قراءة؟ هذا الصحيح في عدم الكراء، صحيح في الجنازة إذا كان داخل المسجد عدم الكراء. هي قربة منه، لماذا يضيع؟ نعم. وما خرج إليه وهي صلاة أيضا، هو لم يخرج من المسجد لا لأنها فقط ليست عبادة محضة، لا بناء على أنها ليست عبادة محضة، بعد على أنها متعدية. ربما شيخنا يعرض نفسه للتقول يعني. نعم. عندما يأتي الناس يصلون على الجنازة وهو جالس في المسجد. صحيح. هذا ذاك أيضا قد يقع، فإذا وقع ذلك يكون سببا لرفع الكراهة. ولولا سقط وصعوده لتأذين بمنابر أو سطح. كذلك يكره أن يصعد فوق المسجد ليؤذن، أو فوق المنبر ليؤذن، فوق مثلا المئذنة أو فوق سطح المسجد ليؤذن، لكن يكره له. وصعوده لتأذين بمنابر أو سطح، وترتبه للإمامة. أما يترتب للإمامة كذلك يكره، معناه أنه يندب له أن يعتكف في، إذا كان إمام مسجد دولا يعتكف في غير المسجد الذي يؤمه يؤم الناس فيه حتى لا يكون إماما راتبا فيه. وترتبه للإمامة. هو شيخنا هو داخل المسجد. هو داخل المسجد، لكن هو هذا كله بناء على أن هذا أن أن أن الاعتكاف لا يفعله إلا الطاعة المحضة، لأن الإمامة عبارة عن عمل متعدي، مثلا كأنك تقوم بشؤون الناس فيه. وإذا في هذه الحالة يحرم الإمام من ذلك؟ لا، الإمام يعتكف في غير مسجده هو. كيف هو ملزم بأن يؤم الناس هو يستأذن الناس أو يستأذن الجهة التي يتعاقد معها على الإمامة، وإذا كان متبرعا هو له الحق في أن يأخذ من وقته ما شاء، وإما يكون منصبا من الجماعة فيمكنه أن يستأذن الجماعة، أو منصبا من جهة رسمية يمكنه أن يستأذنها، أو هو متطوع فمتى شاء أن يقتطع من وقته، فمتى شاء أن يقتطع من وقته له ذلك. نعم. هو الزيات لا تسمح له بترك الإمامة خصوصا في رمضان. إيه، لكنه هو يستطيع أن يعتكف في غير رمضان إلا في هذه الحالة. أو يأخذ إجازة. نعم. وترتب للإمامة وإخراجه لحكومة وكذلك يكره أن يخرج للحكومة، معناها للقضاء التقاضي. نعم. يخرج للتقاضي إن لم يلد به، إلا إذا كان هو إنما اعتكف فرارا من الخصومة وكأنه مطالب وفي خصم سيرفعه إلى الحاكم إلى القاضي. نعم. فهو يعلم أن المعتكف يكره له أن يخرج معتكفه للخصومة، فذهب واعتكف حتى ينجو من الخصومة. هذا في حينئذ لا يكره له ويخرج. يخرج لكن يبطل اعتكافه. نعم. وإخراجه لحكومة إن لم يلد به. لم يلد به. لد الخصم. نعم. معناها فر من الخصومة. إن لم يلد به. وجاز إقراء القرآن. وجاز إقراء القرآن. يجوز له أن يقرأ القرآن لغيره. ونعم. وسلامه على من بقربه. نعم، بعد إقراء القرآن عمل متعد. وسلامه على من بقربه. سلامه كذلك على إنسان قريب منه، هذا يجوز. نعم. وسلامه على من بقربه وتطيبه. وتطيبه كذلك يجوز له أن يتطيب. وأن ينكح وينكح بمجلسه. يجوز له أن يعقد عقد النكاح لنفسه ولغيره. إذا جاز له هذا. الصلاة على الجنازة من أبي أولى في بدا تكره له. هو الحين هذا عمل متعد. صحيح. هو يعقد لنفسه ويعقد لغيره. لكن هذا مبناه على فهم العلماء، فهم هؤلاء الذين فرعوا هذه المسائل، على فهمهم مثلا دي للقاعدة. القاعدة أن العبادة المحضة لا يفعل إلا العبادة المحضة، لكن بعضهم يرى أنها عبادة محضة وبعضهم ما يرى أنها محضة. وأن ينكح وينكح بمجلسه. بمجلسه معناها بمكان معتكفه. يعني هنا يعقد. هنا يعقد عقد النكاح لنفسه ولغيره. نعم. وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا. وأخذه إذا خرج لك جمعة ظفرا، أنا إذا خرج لغسل الجمعة يجوز له أن يقطع أظافره، فلا يقطعها في المسجد طبعا، لكن إذا خرج ليغتسل للجمعة يجوز له أن يقطع أظافره. نعم. وأخذه إذا خرج لغسل وجاز أخذه. نعم. وأخذه إذا خرج لك غسل جمعة ظفرا أو شاربا. فلا يجوز له أن يقدم أظافره حينئذ، يجوز له أيضا أن يقص شاربه. نعم. وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه. ويجوز له أن ينتظر إذا كان عنده ثوب واحد مثلا، وكان كان غسل له وغسله فإنه يجوز له أن ينتظر شفافه خارج المسجد أو تجفيفه نعم أو غسله نعم وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه خارج المسجد ونعم وندب إعداد ثوب ويندب له الصح أن يعد ثوبا مثلا كأنه لكي لا يقع في ضرورة انتظار التنشيف والغسل وندب إعداد ثوب ومكثه ليلة العيد نعم ومكثه ليلة العيد كذلك يندب له أن إذا اعتكف العشر الأواخر يندب له أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ولا يخرج من معتكفه إلا بعد صلاة العيد هذا يندب له نعم ودخوله قبل الغروب ويندب كذلك أن يدخل قبل الغروب من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها لأن فإذا كان يريد أن يعتكف في العشر الأواخر ينبغي له أن يدخل قبل غروب يوم 20 نعم. قبل دخول ليلة 21 نعم. ودخوله قبل الغروب وصح إن دخل قبل الفجر وصح الاعتكاف إن دخل قبل الفجر كيف يصح إنما هو إنما يندب له فقط الدخول قبل الغروب ولكن إذا دخل قبل الفجر بعد الفجر يصح اعتكافه وكذلك إذا خرج من غروب ليلة العيد ولم يبت في المسجد أيضا صح اعتكافه نعم صح إن دخل قبل الفجر واعتكاف عشرة ويندب له اعتكاف عشرة وصح إن دخل قبل الفجر واعتكاف عشرة وبآخر المسجد ويندب اعتكاف عشرة وبآخر المسجد يندب له أن يعتكف عشرة أيام وبآخر المسجد يندب له أن يكون مكانه الذي يعتكف فيه أن يجلس في آخر المسجد لا يجلس في مقدم المسجد هو معتكف لآخر المسجد هو أبعد عن الرياء تمام وبرمضان يندب الاعتكاف برمضان خاصة الاعتكاف برمضان يندب زيادة على أصل سنية الاعتكاف زيادة على رمضان وبالعشر الأخير ويندب كذلك أن يكون في العشر الأخيرة نعم بالعشر الأخير أخيري وبالعشر العشر الأخيرة الأخيرة الأخيرة الأخيرة وبالعشر الأخيرة لليلة القدر الغالبة به لعل في استحباب العشر الأخيرة أن فيها ليلة القدر التي يغلب الظن على أنها في رمضان لليلة القدر الغالبة به جوع رمضان نعم هذا يمكن أن نقول فيه يمكن أن تقول فيه نعم والأصل نعم وبالعشر الأخيرة لليلة القدر الغالبة به وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف قال إن فيها الخلاف ابن حجر ذكر أن فيها نجفا وأربعين قولا ولكن الصحيح أنها في العشر الأواخر وليست في كل العام قول كونه في كل عام قول ضعيف جدا. في العشر الأواخر حديث ابن عمر عند الشيخين فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواترت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. أو الله تعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ويقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم، ليلة القدر خير من ليلة الغالب أنه في رمضان. لا، هو صحيح، وصحنا في رمضان. من قال إنها في غير رمضان فقد أبعد النجعة. وبالعشر الأخيرة لليلة القدر الغالبة به، وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف. وانتقلت قال إنها تنتقل، أيضا قول ضعيف، لا تنتقل، أنها مرة تكون في رمضان ومرة تكون في شوال ومرة تكون في محرم، أنها تتنقل، وهذا ضعيف. هذا لعل القصد منه الحظ على أن يشمر المسلم في العام كله. ايه طبعا هذا، لكن هذه المسائل في الحقيقة لا مجال للاجتهاد فيها. نعم، هذه المسائل لا مجال للاجتهاد فيها. نعم، هذه من المسائل اللي يمكن اجتهاد فيها. نعم، هذه المسائل لا بد فيها من النصوص، والنصوص كل النصوص التي من القرآن والسنة تدل على أنها في رمضان أو في العشر الأواخر خاصة. وانتقلت والمراد بكسابعة ما بقي. الحديث فيه كسابعة مثلا عنها، فيه أنها تطلب بكسابعة والله بك خامسة كثالثة، معناها ما بقي، مراد بكسابعة ما بقي، معناها إذا قيل بسابعة من الأواخر، من العشر الأواخر، معناها ب23، لكان العد يأتي من جهة العشرات، يأتي من جهة من النهاية. العد هنا ليس عد هنا تنازليا وليس تصاعديا. وشيخنا بعضهم يخصص ليلة 27، فيها أقوال تدل على أنها هي ليلة القدر. ومن الأشياء اللي الإشارات اللي استدل بها بعض المفسرين أنه قال إن السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من شيء، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي هذه كلمات السورة إلهية 27. نعم، سلام هي. هذه من الإشارات اللطيفة والخفية. الخفية نعم، والتي ليست قطعية. هذا في تفسير الإشارة شيخ. هذا تفسير الإشارة، وليست قطعية، وإنما هي من باب فقط استئناس بها. نعم، والمراد شيخنا هو في بعض الحين الناس لا علم لهم، عندما تخصص هذه ليلة 27 فهم يعتقدون اعتقادا جازما أنها ليلة 27. صحيح، ولا يلتفتون إلى أي ليلة من رمضان إلا في هذه الليلة، بل إن بعضهم تارك للصلاة ولا يصلي إلا في هذه الليلة. صحيح، ذاك لا ينبغي أن يبين يعني. ذاك مما يجب على المسلمين أن يبذلوا جهدا في توعية هؤلاء العامة الجهال، ويصلي تلك الليلة، يصلي في هذه الليلة. ينبغي أن تنتهز فرصة إقبال الناس على الله ويعظمون ويفقهون في دين الله، كما يقع لبعضهم في رمضان، يصلي في رمضان المساجد تمتلئ، وبعد الليل بعد ليلة 27 يذهب نصف المسجد. اي نعم. ولهذا ينبغي أن تنتهز فرصة توعية الناس عندما يأتون إلى المساجد برمضان أن يفقهوا في الدين، يبين لهم الدين الصحيح، يبين لهم كيفية المفاهيم الصحيحة للدين. نعم. والمراد بكسابعة ما بقي وبنى بزوال إغماء. وبنى بزوال إغماء، إذا زال إغماؤه يبني على ما فات. نعم. أو جنون. أو جنون، ذلك جنون يبني على ما فات. نعم. إذن هو أغمي عليه فخرج الاعتكاف، خرج المعتكف. أو جن خرج، فإنه إذا رجع إليه عقله بعد الإغماء وبعد الجنون يبني على ما فات. إذا كان مثلا نزع 10 أيام وصام واعتكف منها 5 قبل الإغماء، لم تبقى لم يبقى عليه إلا 5، وكذلك بالنسبة لي. نعم. نعم. وبنى بزوال إغماء أو جنون كأمنع من الصوم لمرض أو حيض. كأمنع من الصوم لمرض، كأمنع من الصوم لمرض ومرض أثناء الاعتكاف فمنع من الصوم، فإنه يذهب، لأن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم، لكنه يبني على ما اعتكف من أيام صحيحة. ومثلا كان سيعتكف 10 واعتكف 4 ومرض، فإنه إذا شفي لم يبقى عليه إلا 6 فقط، كذلك بالنسبة للحائض تخرج المعتكف، لأن الحائض لا يجوز لها أن تجلس أن تمكث في المسجد، ولا يجوز لها أن تصوم، ولكنها تبني على ما مضى. نعم. نعم. كأن منع من الصوم لمرض أو حيض أو عيد. أو عيد. كذلك إذا منع من الصوم بمناسبة العيد، هو مثلا نذر أن يصوم شهرا وبدأ من زمان معين فدخل فيه العيد، إنه يجب عليه وجوبا أن يفطر يوم العيد، فسينتهي اعتكافه لأنه سيفطر، ولكن يبني على ما مضى، يبني على ما أتى به قبل العيد. أو عيد وخرج وعليه حرمته. وخرج، عندما يخرج من معتكفه ينبغي أن يخرج وعليه حرمة الاعتكاف، معناها أن يلتزم بآداب الاعتكاف، فيمنع عليه ما يمنع على المعتكف إذا خرج بسبب المرض أو بسبب الحيض أو بسبب الإغماء أو بسبب الجنون ونحوها. نعم. فإنه يخرج فعلا المسجد، لأن خرج بسبب العيد، فإنه يخرج المسجد لكن تبقى حرمة الاعتكاف عليه، أنا يبقى ملزما بأن يتأدب بآداب الاعتكاف لكي يصح له البناء. نعم. وإن أخره بطل. وإن أخره، هذا الضمير ما ذكر شيئا يدل عليه ويريد به وإن أخر الرجوع، رجوع ما هناك شيء يدل عليه. ولو قال إن أخر الرجوع ما تكون فيه زيادة كبيرة. نعم. ركوع كلمة قصيرة. إن أخر الركوع الرجوع ما عندي الركوع الرجوع. نعم. إن أخر ما ينهر شيخنا. نعم. وإن أخر الرجوع إن أخر الرجوع بطل. وإن أخر الرجوع عمده، فإن أخر الرجوع بعد مثلا شفائه من المرض أو بعد خروجه من الإغماء أو خروجه من الجنون أو بعد نقاء المرأة من الحيض، إذا أخروا كلهم إذا أخروا كلهم الرجوع يبطل الاعتكاف. ثم هو يكون قصده البناء وبنى بزوال يخمئن لا الرجوع بناء هو يستطيع أن يبني إلا إذا رجع. نعم لا يستطيع أن يبني إلا إذا رجع. وإن أخره بطل إلا ليلة العيد ويومه. والبناء ما هو قضية ما هو اللي سيفعل، هو اللي سيفعل الرجوع. البناء حكم سيسري عليه. البناء ما هو قضية سيفعلها، البناء حكم سيسري عليه. وإن أخر الرجوع، الرجوع هو ليس يمكنه من البناء. نعم. وإن أخره بطل إلا ليلة العيد ويومه. أخره بطل إلا ليلة العيد ويومه. إلا ليلة العيد ويومه. إلا إذا كان التأخير، إلا إذا كان مثلا صادف طبعا ليلة العيد ويومه، فإنه لا بد أن يؤخره. لا يعني هنا لا يبطل. لا يبطل. لا. وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده. لم يفده. لم يفده. وإن اشترط صحة القضاء، وإن اشترط عدم القضاء. وإن اشترط سقوط القضاء. وإن اشترط سقوط القضاء. إذا اشترط مثلا في الاعتكاف قال اشترط في اعتكافي أنه إذا بطل لا أقضي. اشتراط في الاعتكاف ينفع عند الشافعي وأحمد، يجوز عندهما أن تشترط، فإذا اشترطت فلك ما اشترطت ولا يبطل عليك الاعتكاف. وما عند مالك فالاشتراط لا يصح. مثلا عند الشافعي وأحمد يجوز أن تشترط أنك تذهب مثلا إلى عملك في النهار تعود في الليل إلى الاعتكاف، يجوز أن يشترط أنك تعمل عمل معين. مثلا يجوز اشتراط شيء معين لا يفسد الاعتكاف. أما عند مالك فلا. فلو اشترط مثلا سقوط القضاء عنه قال إذا بطل اعتكافي، اللهم إني اشترط أن إذا بطل اعتكافي لا أقضي، فهذا لا يفيده. لا يفيده. لا يفيده. نعم.